أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ونعوذ به سبحانه وبحمده من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. في الحقيقة يعني في الحلقات الماضية يعني أنا شخصيا حرمت من هذه الدروس التي نعيش فيها في كنف سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكنت حريص ان انا يعني في هذا اليوم الاخير من رمضان اني احاول يعني على قد ما اقدر استدرك بعض ما فات توبة الى الله سبحانه وبحمده ان شاء الله، وعزما على ان احنا يعني نجتهد فيما هو آت ان شاء الله. لان في الحقيقة يعني الانسان احوج ما يكون الى ان يعيش في كنف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ترى الطوارئ رغم أننا حرمتنا من احنا نعيش في كنف يعني هذه الغزوة المباركة حتى ننهي الكلام عنها، لكن ان شاء الله نحاول ان نتدارك يعني ما فاتنا ان شاء الله اليوم، وان شاء الله فيما يستأنف من الايام باذن الله رب العالمين. احنا كنا بنتكلم في المرحلة اللي هي ما قبل الغزوة، أو يعني ممكن أعتبرها كده وكأنها فصل أول فيما يخص غزوة تبوك، وهي مسألة الاستعداد لتبوك. والاستعداد خد وقت طويل قوي، ولأن يمكن زي ما قلت تبوك أصلا هي في الاستعداد، يمكن إحنا مش هنلاقي فيها أحداث أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم راح تبوك قعد 20 يوم لم يلقى بأسا، ما قاتلش تقريبا، ما فيش قتال أصلا حصل، وبعض معاهدات وبعض أمور بسيطة، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. فوكأن الغزوة دي في الطلوع ليها أصلا. وسبحان الله المسألة تستوقفني جدا، إن كتير من الحاجات يعني بتبقى أصلا هي التحدي في الخروج مش أكتر من كده. يعني التحدي في الخروج، يعني سبحان الله التحدي في إن أنت يعلن المرء استعداده للقيام بالأمر ده يبقى جاهز. سبحان الله كتير جدا مننا بيعرض عليه أبواب خير كتيرة خالص، وللأسف الشديد بتجد يتلكأ ويتعلل ويعتذر ويقول أصلا مش عارف إيه، وسنة ظروفي وسنة الواقع بتاعي وسنة وسنة. وسبحان الله رغم إن هو لو إيه لو لو لو قال سمعنا وأطعنا، لو هو قال ربنا حريص على الخير ده وأنا يعني مستعد لطاعتك لأبعد حد، وبدأ يحاول يعني يصدق مع الله ويتجاوز تلك العوائق، سبحان الله ممكن أصلا ما يجيش الطاعة دي، يعني أصلا ما يجيش، يعني ما يتحركش من مكانه، ما يروحش، ما يعملش حاجة. وسبحان الله ده متكرر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني الصحابة مثلا في سمعنا وأطعنا، هما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف من عند الله سبحانه وبحمده. سبحان الله، هنا في تبوك الصحابة فعلا يعني هم قالوا سمعنا وأطعنا وبذلوا جهدهم وكانوا صادقين للغاية وما تأخروش أبدا، وفعلا كل واحد بذل بكل ما يستطيع. سبحان ربي، هم لم يلقوا بأسا أصلا، لم يلقوا الروم أصلا، ما حصلش قتال، وعادوا في جملتهم سالمين غانمين. سبحان رب، حاجات كده من هذا النوع. الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي دعاهم للخروج معه في الحديبية لعمرة الحديبية التي سميت عمرة الحديبية بعد ذلك، فإنهم يخرجوا معه للعمرة، فناس ما أجابتش وخافت وقلقت واضطربت زي ما حكينا قبل كده، وناس قالت سمعنا وأطعنا وخرجوا فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خروجهم ده سبحان الله عادوا يعني ما ماشي كأحد منهم بشوكة، وسبحان الله رجعوا كمان وقد يعني صاروا من أهل بيعة الرضوان، من أفضل 1500 إنسان على وجه الكرة الأرضية بعد الأنبياء، حاجة عظيمة جدا يعني. وبعد كده كمان ده سبحان الله ده من مغانم الآخرة، قد رضي الله عنهم إذا بيعونك تحت الشجرة، بل من مغانم الدنيا بقى العظيمة إن هم يعني بعد كده موعودين بإن هم هيروحوا يعتمروا، فيروحوا يعتمروا فعلا، بل موعودين بإيه بالفتح القريب الذي في خيبر، ولا يخرج لخيبر إلا اللي خرجوا في الحديبية. فسبحان الله ما فيش حاجة أصابتهم. الذين قال لهم الناس بعد أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يعني برضو في حمراء الأسد نفس المشهد يتكرر، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والناس برضو تتردد في الخروج، البعض هيخبأ يخرج ولا هيبقى تحدي يخرج ولا ما يخرجش، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم كمان يقول إن ما هيخرجش معنا إلا اللي إيه إلا اللي خرج معنا في أحد. فيخرج الصحابة الكرام فسبحان الله يعني فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، هذه في حمراء الأسد. بل في الأحزاب نفسها الصحابة ثبتوا ثباتا عجيبا وثباتا كبيرا، ثم يعني جاءت هذه الريح التي أرسلها الله سبحانه بحمده فأجلت عنهم أولئك المجرمون المفسدون، لمجرد أن هم كانوا يعني مستعدين لأبعد حد لطاعة الله سبحانه بحمده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دخلوش قتال مباشر مع المشركين وأجلاهم الله سبحانه بحمده. أنا بتخيل كده المنافقين وهم بيشوفوا الصحابة يعودوا من حمراء الأسد وما قتلوش، وخروجوا من الأحزاب وبرضو ما دخلوش في القتال مباشر، كانت مناوشات كده يعني برضو ليست كبيرة، مش حرب بقى اللي هو إيه جيش وجيش وتصفت الجيوش، وإن كانت فيها طبعا جهد جهيد ويعني وبذل كبير في مسألة حفر الخندق، بس أنا بتكلم تحديدا عن مسألة القتال. بعد كده الصحابة في الحديبية برضو لا يلقون بأسا سبحان ربي، في أمور كثيرة منها حتى بقى سبحان الله تبوك نفسها هنا في فتح مكة برضو اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يعني قبل تبوك، هو ما كانش فيه برضو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش مكة برضو بحرب وقتال، يعني كان فيه مناوشات كده على جانب ما يعني من يعني من بعض المشركين، والنبي أرسل لهم بعض الصحابة، بس هو الجيش معاه 10,000 ما دخلش في في في قتال مباشر مع قريش ككل. حتى معانا تبوك اهو، يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم على كل الكلام ده وخرج هو والصحابة ولم يلقوا بأسا، يعني ما حصلش قتال زي مثلا اللي حصل في مؤتة. بعد كده بنفس برضو البركة، بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره الشريف، الصحابة كانوا مترددين للغاية في خروج جيش أو بعث أسامة برضو للروم، الصحابة مترددين للغاية في أن يخرج جيش سيدنا أسامة يروح يقاتل الروم، وخصوصا في الظرف الصعب ده اللي هو توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت جزيرة العرب كلها ما عدا مكة والمدينة، ومدينة كده اسمها هجر في شرق الجزيرة العربية في ما يسمى بالبحرين، أو اللي هو يعتبر الشرق دلوقتي شرق المملكة العربية السعودية. هذه المناطق الأربعة بس اللي ما ارتدتش. في هذا الظرف الصعب المسلمين هيسيروا جيش فيه كل الصحابة لمقاتلة الروم، ولا وهيكون عليه سيدنا أسامة بن زيد 18 سنة، يعني هذا العمر الصغير. طبعا للوهلة الأولى برضو الناس تبقى مترددة، ناس حتى اللي ممكن يعني يخرج في الجيش ده نفسه متردد، يعني خايف في الظرف الصعب ده يخرج في الجيش ده ازاي، فضلا بقى عن القائد ذاته ان هو يعني ياخد قرار انه يخرج الجيش ده ولا ما يخرجوش. لكن ببركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الانسان يبقى مستعد لطاعة الله ورسوله لأبعد حد، سبحان الله لم يلقى بأسا. ودي بقى يا جماعة في الحقيقة لازم ننتبه ليها، انها مسألة في منتهى الخطورة ودرس عظيم جدا من دروس تبوك. ان انت لما تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يكون عندك استعداد لأبعد حد للطاعة وتقول امين ان شاء الله، سبحان الله تجد ان كفاك الله، وكأن الاختبار كان في انك ايه، في انك يعني هتخرج ولا ما تخرجش، هتطيع ولا مش هتطيع، هتجيب ولا مش هتجيب، سبحان الله. ودي خدوا بالكم بنجدها في حاجات كتيرة قوي، يعني نجدها في كتير من ابواب الخير وابواب الطاعة. وكتير من الناس للأسف الشديد بيرسبوا في هذا الاختبار وبيخسروا بسبب المسألة دي. يعني في أوقات ممكن تجد مثلا ايه، حد من اصحابك عرض عليك طلب منك حاجة او اراد منك شيء، او واحدة صاحبتك مثلا او اختك في الله طلبت منك شيء، فحضرتك ولا لا معلش وصل مش عارف ايه وصعب وصل كذا وصل مش عارف ايه، ونقعد نتعلل وسبحان الله احنا ممكن يقضى هذا الامر، لكن تحصل هذه التعللات وتحصل هذه الاشياء. فسبحان ربي، يعني الانسان ده يقول لا انا مش، او مثلا مش يقول له خلاص طيب جزاك الله خير، فيكلم حد تاني او يرى احد اخر، فاللي يراه ده يقول له ما يهمكش ان شاء الله معاك وبتاع، ويا عم ما يجراش حاجه تحت امرك، وبعد شويه يجد سبحان الله الامر اتحل، فيتصل يقول له جزاك الله خير ما تغلبش نفسك الامر قضي. فسبحان الله كتب الله له سبحانه بحمده الاجر بنيته. انا بسمي دي الغنائم، يعني ده نوع من الغنائم البارده. انا كنت لسه امبارح بكلمهم كده بقول لهم يا ريت كل واحد يبقى عنده قائمه كده يسميها قائمه الغنائم البارده. غنائم بارده يعني غنيمه بتيجي بدون اي جهد، حاجات كده، النوايا صالحه، كلمه طيبه، تبسم في وجه الغير، حاجات كده لطيفه قوي مش مرهقه، وبتبقى سبحان الله الانسان ماجور عليها. فدي غنائم باردة زي كده كتير جدا، ان انت الانسان يكون مستعد لهذه لأبعد حد لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبحان ربي ربي كريم ما يمشيش اصلا في الطريق ده، ما يكابدش اي حاجة خالص، ويكتب له الاجر كاملا، لان هو كان سبحان الله كان عنده النية الصالحة والنية الصادقة لذلك. انسان مثلا يقول خلاص طب احنا يا جماعه عايزين ده حد مش عارف يتصرف ويشوف لنا ويعمل الامر ده، يقول خلاص انا توكلنا على الله انا اعمله ان شاء الله. فسبحان ربي، يعني مجرد ان هو كان سبحان الله في ناس ربنا كاتب لها الخير، مرزق يعني مرزق بالخير، يقول خلاص نتوكل على الله. فسبحان الله بعد شويه يتقال له لا الحمد لله قضي الامر، الحمد لله اتحل الموضوع، الحمد لله خلاص كتب لك الأجر. وهو ما قصرش، يعني في أحيانا الناس بتقصر أو بتتأخر، لا هو لم يقصر ولم يتأخر، فاكتبه الله سبحانه بحمد الله. ونسأل الله العافية في ناس الله يعني علم أن قلوبهم ليست فيها خير، يعني في يعني زي كما قال الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، في ناس علم الله أن في قلوبها خيرا، فآتاها الله سبحانه بحمده خيرا مما يعني يؤخذ منها أو مما تبذله، وفي ناس يعلم الله أن ليس في قلوبها خيرا. فالناس دي أصلا سبحان الله لما يبقى عندهم هذا التردد وهذا التلكؤ وعندهم يعني هذا التضخيم والتهويل للعوائق والحواجز بيحرموا خير كتير قوي. ولذلك يا جماعة الخير أنا يعني نصيحتي لنفسي أولا ولكم ثانيا، لما الإنسان يعرض عليه شيء فيه طاعة لله فيه خير لله يعني ما يترددش بالعكس يبادر ويسارع ومتوكلا على الله ويقول ربنا يكفينا اللي ورانا. يعني أنا قلت قبل كده سبحان الله يعني بضرب مثل للناس عشان أوضح المسألة دي، بقول تخيل كده لو أنا مثلا الحمد لله يدي نافذة، يعني عندي يعني أقدر أعمل حاجات كتيرة ومثلا ربنا وسع عليها في المال وعندي مثلا علاقات وعندي مثلا أشياء كثيرة، وجيت طلبت من حد طلب قلت له بقول لك معلش ممكن تيجي معايا المشوار الفلاني، فقال لي ولا يهمك إن شاء الله، لا لا لا تحت أمرك ربنا يبارك فيك أنت يعني فضلك علينا وبتاع، لا معاك إن شاء الله بس هستأذنك بس إيه يعني هرتب شوية حاجات عندي كده. فأكيد يعني أنا بما إني يدي نافذة قلت له طب عندك إيه اللي أنت محتاج ترتبه؟ قال لي كذا، قال لي لا كده كده معاك بس أنا بس هرتب بعض شوية حاجات عندي، أنا معاك ما تقلقش هتصل بس أعمل شوية حاجات كده. فقلت له طب بص قول لي الحاجات اللي عندك ايه، فقال لي كذا وكذا، قلت له خلاص ما تقلقش انا هتصل اعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا. طيب نتخيل بقى الصوره الاخرى ان انا جيت قلت له طب يلا استاذنك بس كنت محتاج في مشوار مهم مش عارف الكلام ده، فقال لي طب معلش سيبني افكر. طيب فكر، وبعد ما فكر معلش انا والله عندي شويه حاجات ومعذور وعندي شويه مش عارف ايه والكلام ده كله. طيب خلاص ماشي مش مشكلة، أو ما قالش عندي حاجات، لا رفض. سبحان الله الأولين ده ما خسرش أي حاجة، كسب الاتنين، إن هو يعني لبى طلب اللي طلب منه الطلب ده، وخصوصا بقى إذا كان حد ليه فضل عليه أصلا أو حد ما ينفعش يتأخر عنه، وفي نفس الوقت كمان الحاجات اللي هي كانت هتفوته ما فاتتوش، لأن هذا الرجل أو بعلاقاته النافذة وبقدراته هو قدر ان هو يتصرف اصلا يعني وكفاه كل هذه الاشياء. لله المثل الاعلى، انا بس اقرب المساله. انتم متصورين يا جماعه يعني ايه انا النهارده لما ربنا يدعوني يعني الى الطاعه او يدعوني الى العباده او يفتح لي باب خير، او ما هو مش ربنا لازم يجي يوقظك من النوم يقول لك يا فلان قوم اعمل كذا ولا يا فلان قوم اعملي كذا، لان سبحان الله ربنا يفتح باب الخير ده قدامنا، ييسر لنا الخير ده، نسمع عنه نعرفه ويجي الخير ده عندنا، أو حتى ندعى له بشكل مباشر من خلال عبد من عباد الله. سبحان الله بعضنا بقى إيه يبقى منهاجه خلاص خلاص معاكم إن شاء الله، منهاج إيه منهاج مش منهاج بس فعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا منهاج وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ومنهاج المسارعة ولك يسيرون في الخيرات وهم لها سابقون، ماشي منهاج المسارعة بل منهاج المسابقة، سابقوا فاستبقوا الخيرات وهم لها سابقون. يعني واحد بيتخطى منهاج فعل الشيء لمنهاج المسارعة فيه لمنهاج المسابقة عليه، لا لا يلحق يسبق هو، فلما يعرض عليه شيء يقول خلاص معاك ان شاء الله ماشي ماشي ماشي انا في النقطة دي انا في اللقطة دي ما فيش مشكلة، وبعدين يقعد كده يقول مع نفسه طب بس هتصرف ازاي في كذا وتصرف ازاي في كذا وتصرف ازاي في كذا، فيقول يا رب يكفيني الامر الفلاني ويسر الامر الفلاني ودبر الامر الفلاني، وياخد بالاسباب كده في انه يكفي هذه الاشياء ما يبقاش خسر حاجه. سبحان الله، تصوروا بقى احنا بنتعامل مع الملك سبحانه بحمد جل جلاله وتقدس اسماءه، اللي هو اصلا سبحانه وبحمده فضله علينا كبير، اللي هو احنا ما ينبغيش ان هو ندعى لطاعته ونتاخر ولا نتردد ولا نتلكى اصلا. انت لما تيجي مثلا تطلب من حد حاجه وتجده متلكئ كده انت ما تبقاش اصلا مرحب بان هو يقضي لك هذا الامر اصلا، بل يعني احيانا الواحد مع عزه النفس يقول لا شكرا شكرا شكرا مش عايز حاجه خلاص انت قضي الامر. ربنا يا جماعه عزيز سبحانه بحمده لما لما لما يدعو العبد والعبد يتلكأ كده يعني سبحان الله هو العبد اللي هيخسر. انا مثلا لما بطلب من حضرتك حاجه انا ممكن اكون محتاج، انما احنا لما ربنا يطلب مننا شيء بيطلب مننا لينا مش محتاج مننا حاجه، فعجيب امر الانسان ده سبحان الله. فلما العبد يتلكأ كده او يتردد او يقعد وبيتردد بايه بحاجات اصلا الله قادر انك فيها كلها اصلا، لما يتردد العبد هذا التردد يتلكأ العبد هذا التلكؤ سبحان الله بيخسر كل حاجه، يخسر كل شيء، لان سبحان الله ربنا في الحديث القدسي يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ يقول أما استطعمك عبدي فلان، أم إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقيني، يقول كيف أسقيك أنت رب العالمين؟ قال أما استسقاك عبدي فلان، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، قل كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. شوف ربنا، يعني ربنا اعتبرها إيه؟ اعتبر أن لما عبد من عباد الله يطلب منك أمر فيه طاعة لله، يعني أن أنت أصلا لما تدعى لطاعة الله سواء كان بلسان المقال أو بلسان الحال، لما يصلك الخبر ده وأنت سبحان الله يعني لا تبالي بذلك وتتقاعس تتلكأ تتأخر، ان انت تأخرت عن الله. يمكن قلنا قبل كده هذا الحديث النفيس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فيه في الصحابة مع الصحابة في المسجد في حلقة، وبعدين دخل من باب المسجد ثلاثة نفر ثلاثة، فواحد منهم وجد فرجة في الصف فدخل جري بسرعة وجلس، يعني خد المكان ده، والتاني وقف كده شوية مش لاقي مكان تردد وبعدين جلس خلاص وراء الصف، والثالث بص كده وقام يمشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ وزي ما قلت قبل كده سبحان الله عجيب قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل الأمر لزاوية أخرى أو بعد آخر. يعني احنا متخيلين النبي هيقول ايه؟ هيقول الأولين ده بيحب العلم أو بيحب يجلس معايا فجري بسرعة، والتاني ده يعني شكله متردد مش بيحبه، والتالت ده شكله زاهد. ما يعني النبي هيتكلم على مستوى مثلا طلب العلم، على مستوى يعني الجلوس في المسجد، على مستوى حتى الجلوس معه هو صلى الله عليه وسلم. لكن لا، ده النبي نقل الموضوع لنقلة تاني خالص، لبعد تاني، المستوى تاني أصلا. فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. أوى إلى الله إنه وكأنه دعي، شاف الكلام ده وشاف الخير ده فجري على طول، دعي بدون تفكير وبدون تردد أصلا يعني. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، هو كان متردد ومتلكئ بس غلب عليه الحياء من الله إن هو يفوت فرصة الطاعة دي بعدما دعي لها، فرغم إن ما حدش قال له تعالى بلسان المقال لكن قيل له بلسان الحال. فهذا الثاني هو استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فشوفوا المستوى، فحاجة عظيمة قوي ومعنى خطير جدا جدا، اللي هو معنى ان انا ايه لما ادع الى الله خلاص ما ترددش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. فسبحان ربي، الانسان يتفتح له هذه الابواب ويأتيه هذا الخير من كل مكان، ويبقى حواليه هو يتردد او يتلكأ او يتقاعس او يقول لا او مش يعني لا يكون عنده رغبة، فيخسر هذا الانسان. والانسان مطالب كما قلنا بالمسارعة، مطالب بالمسابقة، سارعوا سابقوا. لكن للأسف الشديد بعض الناس بتبقى محرومة من الخير. الإنسان هذا الذي لا يسارع ولا يسابق وهذا محروم من الخير، اللي بيقعد يتردد ويتلكأ محروم من الخير. ليه؟ لأنه في الحقيقة هو لو لو لو لو اختار مولاه سبحانه بحمده، لو اختار طاعة الله، يعني أولا الله يحب منه ذلك ويريد له ذلك، وأصلا إحنا ما خلقنا إلا لذلك، لطاعة الله سبحانه بحمده لعبادة الله. وأصلا إحنا يعني الإنسان يستحي إنه يتأخر عن الله، يعني كيف يتأخر الواحد منا عن مولاه سبحانه بحمده؟ يعني ربنا يعني سبحان الله نعمه علينا لا تعد ولا تحصى، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فضلا كمان إن هو بيطلب مننا لينا، مش ليس له سبحانه بحمده. يعني لو كنا أكثر الناس طاعة لا ينفع الله بشيء، ولو كنا أعظمهم معصية نسأل الله العافية لا يضر الله بشيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن هؤلاء كانوا على أفجر قلب رجل واحد منا ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه بحمده شيئا. فكمان إحنا المستفيدين. وكمان بقى النقطة العظيمة إن إحنا لما هن هن هن ما هنتأخرش عن طاعة الله سبحان ربي، ربنا هيكفينا ما أهمنا. عبدي اشتغل بعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. لذلك قلت مرارا وتكرارا الانشغال مش عذر، مش عذر، الانشغال عقوبة في أوقات، الانشغال في أوقات مش بيبقى عذر، الانشغال بيبقى عقوبة. فيكفيني الله سبحانه بحمده من جعل الهموم هما واحدا، هم الآخرة، وفي رواية هم المعاد، كافاه الله سائر الهموم. ما كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فسبحان ربي لما يكون هذا هم الإنسان فيكفى الإنسان، فما خسرش حاجة، ما خسرش حاجة، يعني ربح، ربح يعني طاعة الله سبحانه بحمده، ربح أنه لم يتأخر عن الله سبحانه بحمده، وربح أن الله كفاه. وفي المقابل الثاني هي سبحان الله خسر كل شيء، خسر كل شيء. زي يعني هو خسر هذه الطاعة، لأن سبحان الله أصلا ممكن كمان يعني الطاعة دي ما كانش لم يكن يلقى بأسا، ممكن كان الموضوع يتحل، ممكن ما كان يتقال له خلاص لا ده بقى قضي الأمر بس أنت خدت أجرك بالنية. فخسر سبحان الله، هيبقى خسر الطاعة، وخسر أن حتى هذه الأشياء التي شغلته عن الله سبحانه بحمده هي مش هيبقى فيها بركة أصلا. فشوف ربنا يقول في سورة، في سورة الليل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني سبحان الله ربنا لما يبقى ده أصلا، لما يبقى ده سلوك العبد إن هو ما بيتأخرش عن ربنا. يعني تشوف أنت أحيانا تلاقي كده بعض الناس، يعني أنا كنت أتكلم مع بعض الأفاضل عن واحد من إخواننا، يعني هو هو يعني ممكن ما يكونش يعني مشارك بقوة يعني في أبواب خير، بس كنت أقول لهم في ميزة عجيبة إنه ما بيتأخرش أبدا أيا كان الوضع. إن هو ربما مش بيبادر، ربما مثلا بينشغل شوية يروح يجي، بس ما فيش حاجة اسمها تطلبه ويقول لا، مش حاجة اسمها تطلبه الأمر يعني من أو من أمور الخير ويقول لا، طب خلاص ما تقلقش هتصرف، طب مش عارف إيه. لدرجة في مرة أنا أذكر يعني هو طلب منه إن هو كان في أمر مثلا يحتاج فيه إلى سيارة، وهو عنده سيارة بس هو ما يقولش لا، ما يقولش مش فاضي، ما يقولش لا، طب حاضر حاضر ماشي خمس دقايق واتصرف. فسبحان الله اتصل على حد يعني من الزملاء اتفق معاه يروح ياخد سيارته ويجي يقضي المصلحة دي. سبحان الله يعني انا بتصل على الاخ ده بقول له طب في كذا كذا كذا كذا، يعني لما قلت برضو كمزيد من تأمين الامر، فلقيته بيقول لي ما هو فلان كلمني دلوقتي وقال لي هيجي ياخد السياره بتاعتي. يعني هو ما قالش ان مش معاه السياره كمان، او سيارته مش معاه او عطلانه، يعني ما حبش يفوت الخير ده. وسبحان ربي بعدها يعني بخمس دقائق كان الامر قضي، الحمد لله الموضوع اتحل وما تغلبش نفسك وقضي الامر، سبحان ربي وكتب الله له الاجر. عشان هذا المعنى العظيم الضخم اللي هو معنى ايه، لا ان انا في الخير انا مستعد لابعد حد. يعني يا جدع ازاي اتاخر عن ربنا يا جماعه؟ الكلام ده بيحصل في الدنيا، بيحصل في الدنيا ان انت مثلا لما يكون حد بتعزه قوي وحد ليك فضل كبير عليه قوي تقول ازاي اتاخر عنه. يعني انا اعرف يعني الحمد لله من الافاضل والفضليات كتير جدا اللي هو الواحد مثلا لما يتكلم في حاجه ولا يطلب حاجه ولا يعني يتكلم في شيء الحمد لله مثلا مش مسائل شخصيه، وهم جزاهم الله خير حتى لو شخصيا ما بيتاخروش، بس لما بيتكلم في شيء لا يكاد لا يتاخرون ابدا ابدا. ويقول لك انا ازاي اتاخر عن مثلا الدكتور ده جزاه الله خير ده ليه فضل، ازاي اتاخر عنه؟ ما اتاخرش عنه ابدا. احنا بنعمل كده مع البشر. طب بقى بقول نعمل كده مع رب البشر سبحان الله، ازاي اتاخر عن الله؟ انا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا قال ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في النار، نسال الله العافيه. ازاي نتاخر اصلا؟ يعني لازم اصلا اللي هو الخلق بتاعي my attitude، يعني انا اتجاهي في الحياه ان انا مفيش حاجه اسمها ادعى الى الله واتاخر، اللي هو معنى يا رب اتاخر عنك ازاي وعجلت اليك يا رب لترضى. يعني رغم ان سيدنا موسى يعني هو ما كانش الانسب ان هو يتعجل، قال ربي له معاتبا وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يعني أنا مش قادر أتأخر عنك، فإيه لأن سيدنا موسى هم ربما يسيرون بأقدامهم لكنه يسير بقلبه، والإنسان في سير القلب يعني أقدامه حتى لا تسعفه، الإنسان في سير القلب أقدامه لا تسعفه، بيبقى نفسه يطير لما يبقى يعني حريص أو لما يسير بقلبه. فهو راغب بشدة في أنه يطيع الله، راغب بشدة في أنه يستجيب لله، راغب بشدة أنه يكون على مقربة من الله سبحانه بحمده. فهذه الرغبة يعني بتخلي حتى الأقدام ما تسعفش، الإنسان عايز يطير ممكن انسان في الاخر كده بعد ما يوصل يلاقي رجليه وجعته ولا مش عارف ايه ولا جاله سترين ولا بتاع من ايه من من من حركه القلب بالاساس. فسبحان ربي يا جماعه، يعني انا مش متخيل ان انا ازاي ادعى الى الله ثم اتاخر، ازاي ادعى الى الله مثلا في الصلاه واكبر دماغي وانا قادر على كده، قادر على كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم انما التفريط في اليقظه، فمن نام عن صلاه انسى فليصلها اذا ذكرها على السنوان. مش اوير، مش واعي، يعني مش حاضر. انما انا ازاي بقى اكون قاعد كده وتمام وزي الفل ومانتخ وما فيش اي حاجه وادعى مثلا الى الصلاه وانا مثلا ايه ما يعني اكبر دماغي. انما مثلا انا ممكن دلوقتي حد يقول لي السلام عليكم فلان كنت عايزك تجي لي، اقول له حاضر من عينيا هجيلك ان شاء الله خلال ساعه، مفيش مشكله. اللي هو مثلا انت ممكن انسان الصلاه خلاص هيصلي في داخل الوقت مفيش مشكله، الحمد لله مثلا في جماعه اللي معاها يصلي داخل لا باس. انما يعني يقول مش عارف هاجي ولا ما هاجيش، اصلي ولا ما اصليش، هعمل ولا ما اعملش، يعني مالكم كيف تحكمون. النبي صلى الله عليه وسلم ستنا عائشة تقول إذا نودي بالصلاة فكان ولا يعرفنا ولا نعرفه، يعني من انشغالاته بإيه؟ انشغالاته بالحياتية بس. لا ما ينفعش أتأخر عن الله، لا يمكن أن أتأخر عن الله. ودائما بننبه تنبيه لما يكون إنسان في طاعة غير ما يكون إنسان في أمر من أمور المباحات، يعني فهو في طاعة، لا في طاعة النبي أجمع نفسه هنا في تبوك أو غيرها في السفر، النبي لا بيجمع الصلاة، ده مش تأخر عن الله ولا حاجة، إنه في طاعة، طاعة أخرى شغلته عن طاعة. بس ما تشغلوش عن الطاعة دي بما يخرجها عن وقتها، أو تشغل عن الطاعة دي بما يضيعها وكده. المهم بس شاهد فكرة إيه؟ فكرة إنسان مش متأخر عن ربنا، إنسان لا يتأخر عن الله سبحانه وبحمده. ف يعني المعنى البلدي اللطيف الجميل ده اللي هو إن إحنا بنيجي لبعض من نحبهم أو نعظمهم نقول أنا إزاي أتأخر عنه؟ ما ينفعش أتأخر عنه. ده ليه فضل عليا، ده أنا بعزه جدا، ده أنا مش عارف إيه. طب من باب أولى إن الأمر يكون كده مع الله. وسبحان الله الانسان اللي بيبقى ده سلوكه ما بيعانيش ولا حاجه، ما بيخسرش حاجه والله سبحان الله، يعني ما بيخسرش حاجه. الواحد بيشوفها كده يعني لدرجه ان في اوقات مثلا ممكن مثلا الواحد يطلب حاجه من حد في امر ما من امور الحمد لله الخير فينساها، ربما نفسي انساه بس هو ما ينساهاش، يقول لا ما انساش الخير ده لانه من بابين، من باب ده خير وطاعه لله، ومن باب ان انا يعني اللي طلبوا مني او اللي احسن الظن بي فيه فلان، فانا ان شاء الله اكون عند حسن ظن ربي بي واكون عند حسن ظن هذا الرجل الصالح بي. ودي برضو مساله في منتهى الاهميه يا جماعه الخير. النهارده انا لما يبقى ربنا فتح لي باب طاعه، يعني ربنا اصطفاني، اصطفاني، اصطفينا يا عم الدكتور انت بتهرج، ايوه ربنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وعلى الراجح ان دول امه محمد صلى الله عليه وسلم كلها، ده في حديث في صحيح سنن الترمذي. اي نعم الناس متفاوتين بس تم اصطفائه، اصطفاني ده جمال، ممكن اجتباك، هو اجتباكم وما جعل عليكم في ديني من حرج ملة ابيكم ابراهيم. فانت لما الانسان اصلا يعني ربنا عز وجل يرسل له طاعه او يفتح له باب طاعه، ده اصطفاء واجتباء واختيار من الله سبحانه بحمده له. فالانسان يكون الانسان بقى عند حسن ظن ربنا به، يقول يا رب انا يعني ساكون اهلا لما اصطفيتني واجتبيتني واخترتني له. انما يعني بيكون ده حاله، يعني عجيبه جدا. انا قلت لحضراتكم ان في الدنيا لو انت اخترت حد لشيء ما واحسنت الظن به وهو ما كانش على يعني حسب ما اردت، طب ما انت اكيد مش هتختاره لحاجه تاني، اكيد يعني مش هو خسر اصلا. فان الانسان يبقى سبحان الله مستشعر ذلك فيقول لا، يعني انا سبحان الله مثلا في اوقات كتير ممكن حد مثلا يطلب من حد منه حاجه او يعني يكلمه في شيء ما، انا كنت اقول له يعني انا شاكر ليك جدا حسن ظنك بيا وشاكر ليك جدا ان انت اخترتني للامر ده، ودي برضو المساله فعلا حقيقيه، يعني ثقتك فيا يعني دي حاجه. انا دايما اقول مثلا اللي بيتعلم معايا انا شاكر ليه، شاكر ليه حسن ظنه بيا، شاكر ليه ثقته فيا. كنت بقول الكلام ده مثلا للطالبات بتوع الدبلومات مثلا في الحفلات التخرج، بقول كده يعني اقول لهم يعني نحن نشكر لكم حسن ظنكم فينا واختياركم لينا وثقتكم فينا وارتضائكم للنظام والمنهج اللي احنا علمناكم به، نشكر لكم ذلك ولا شك. فالمعنى ده يعني المعنى حضور المعنى ده في القلب. طيب تنبيها بس عشان برضو بعض الناس للأسف برضو مغادرة بتروح حاجة تانية. أنا المسجد اللي أصلي فيه يعني نقيم بعد الرابعة أنا بتوقيت القاهرة، فإن شاء الله إحنا معنا حتى الساعة الرابعة بإذن الله. فأنا في الغالب كان فنقيم بعد الرابعة ماشي. المهم الشاهد فاللي أقصده هذا المعنى النفيس العزيز الخطير، هو معنى ان المرء يبقى عنده كده شعار عظيم انه ايه يعني اني لا اتأخر عن الله ابدا ابدا، يعني انا ما فيش حاجة تأخرني عن ربنا، اللي هو يعني اليوم اللي انا سأدعى فيه الى الله فأتأخر يبقى ساعتها باطن الارض خير لي من ظاهرها. يعني هي دي، ان انا اليوم اللي سأدعى فيه فأتأخر باطن الارض خير لي من ظاهرها. خلاص يبقى ده معنى كده لا انا يعني اموت احسن من ان انا اتاخر عنك يا رب. ان انا اليوم زي بعض الصالحين كده كان يقول لهم اذا اقيمت الصلاه ولم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقبره. مش ممكن، هو يعني سبحان الله هذا المعنى العظيم الجميل، نسال الله عز وجل ان يصلح حوالنا جميعا. ولهم لما تقام الصلاة وما تلاقونيش في الصف يبقى أنا في المقبرة قولا واحدة. مش معقولة ربنا يدعوني وأنا ما كنتش موجود في المكان الذي أرادني فيه. هذا المعنى العظيم الخطير اللي هو أنت فعلا لا أنا مش معقولة ربنا يدعوني وتأخر، دي خلصان. اللي هو فعلا أنت ممكن تكون مزور في نفسك كده بعض أحبابك يعني أو أصحابك أو حتى طلابك في الدنيا تقول لا الوقت اللي يطلبوني فيه وأنا أتأخر لا يبقى انا او ما كنتش موجود يبقى انا مش موجود على على على على ظهر الارض، يبقى انا مش موجود في الدنيا مش حي اصلا. المعنى ده كده يبقى حاضر عند المؤمن اصلا على طول الخط. وزي ما قلت والانسان مش خسران حاجه، مش هيخسر حاجه. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، ربنا ييسر الامور سبحان الله. وممكن تكون الامور فعلا متعسره وهو مش كاذب، هو صادق فعلا في انه فعلا في عوائق، هو صادق في أن هناك عوائق وأن في حقيقة حواجز، بس هو لما ببركة طاعته لله سبحانه بحمده أولا وعدم تردده أو تلكؤه يعني كان يسر الله له أموره، أو أن ربنا عز وجل يكتب له أجر الشيء ده بدون ما يروح. سبحان الله، دي بقى مسألة مهمة يا جماعة الخير. اللي هو أنا النهاردة بصوا يا جماعة، أنا أولا عندي لازم عندي استعداد عام. إيه استعداد عام؟ اللي هو انا الدنيا كلها تبقى عارفة يا جماعة انا مستعد لطاعة الله لأبعد حد، انا مستعد لطاعة الله لأبعد حد. ده كده ده الاصل العام في حياتي، الاصل العام في حياتي ان انا يعني اللي حوالي عارفين لا متى ما دعيت الى الله انا مستعد لأبعد حد، اني لا اقدم احدا على الله يعني ولا اقدم عليه ابدا سواه سبحانه بحمده. خلاص ده اصل عام كده، انا مستعد لطاعة يعني معلش لو ممكن الدنيا كلها طب قوم طب اعمل طب ودي انا ممكن ما اقدرش وممكن اتردد وممكن اتلك وممكن يبقى فعلا مش لا اقدر عشان، بس لما يجي الامر ربنا لا، ربنا لا، كتاب ربنا رسول الله يعني خلاص الموضوع خلص. ده كده ده اصل عام يحيى عليه المرء، ده اصل عام يحيى عليه المرء اللي هو ايه، ان هو مستعد لطاعة الله لابعد حد. انا عبد لله خلاص يعني ده كده ايه يبقى اصل عام. وفي هناك بقى يجدد هذا الاصل في المواقف، يعني مثلا بقى انا لما بقى مثلا بسمع النداء بالصلاه، انا لما ادعى لطاعه الله، انا لما يجي لي باب خير بجدد العهد بالكلام ده برضو بقى على نفس السلوك اللي انا اعلنته عشان اكون صادق، تتطابق احوالي مع اقوالي. فعشان اكون صادق فانا ساعتها فعليا لما يجي بقى اوضح في اختبار ايوه مستعد لابعد حد، تمام زي الفل. طيب انا ده الاصل. انا حاجه يعني انا لما بعمل كده حاجه من اتنين، انا لما بقول كده محدش يا جماعه خدوا بالكم من اللقطه دي، محدش مثلا لما بيوضع الحاجه بيقول انا جاهز بيبقى عاطل ولا صايع ولا فاضي. يعني حتى كنت بقى حد يقول ايه اسا دكتور الله يسهل اصل مش عارف ايه، بقول له على فكره ما تتخيلش يعني الناس اللي بتستجيب دي ولا احنا مثلا لما مثلا في حاجة بندع عليها وبنقول امين ان احنا عطلين يعني، ولا صيعين ولا فاضين ولا موراناش حاجة، مش حد موراش حاجة يعني، الا بقى الناس اللي هي ضايعة خالص دي. حتى ممكن واحد يكون وراه عايز ينام، واحد وراه عايز ياكل، واحد وراه عايز يقعد ينتخ كده عادي، مفيش حد فارغ تماما يعني، فضلا بقى عن ان يكون عنده مسؤوليات واشياء اخرى اصلا. فمفيش حاجه اسمها حد فاضي تمام، مفيش حاجه اسمها حد ما عندوش عوائق، بس هو عنده حاجه كده يعني واضحه، ان يعني الله اولا وقبل كل شيء وقبل كل احد. انا طالما دعيت لربنا جاي جاي، اللي هو انا مثلا عذر النهارده انا قاعد في البيت وابي نادى عليا، خلاص انا رايح، ما دي خلصان، ده اصل كده. فمفيش حاجه اسمها حد مش فاضي يعني. النهارده لما تبقى الواحد مثلا في بيته هو ومجموعه من اخواته، ومثلا والدتهم تنادي يا اولاد، طب ما هو حد منكم يرد عليا؟ طب ما هو معلش، هو لما هيروح يجيب امه، ما هو ساب حاجه برضه، ما هو ما كانش فاضي، اكيد بيعمل حاجه. ويعني لما حد يقول لا اصل معلش معايا حاجه وبتاع مش هينفع اسيبها، ولا لما اخلص لا ما يرد حتى. ما هو مفيش حد اللي هو فاضي تماما او عاطل تماما فيها، بس مش الدرجه دي تمام. فالانسان هيبقى حاجه من اتنين، اما هو كده كده عنده عوائق، العوائق اللي موجوده عنده دي هو لما كان مستعد لابعد حد كده، حاجه من اتنين، اما ان ربنا ييسر له العوائق يعني تتحل، او ان هو يعني، والتيسير ده ممكن حاجه نفسها تيسر او هو يتيسر يعني. ونيسرك لليسرى، من اعطى التقى الصدقه بالحسنى فسنيسره لليسرى، هو نفسه امره داخليا يتيسر، يبقى مش متشجع يتشجع، يبقى مش مقبل على الامر قوي ربنا يشرح له صدره، هو ييسر والامر ييسر ماشي، والعوائق دي تزال. او ان لا، العوائق دي ما تزلش وتبقى حاجات صعبة جدا جدا، حاجات فعلا او هي افرض يعني. انسان دعية مثلا نعمل الخير الفلان، بس هو قال ماشي مفيش مشكلة، مستعد موافق ان شاء الله تمام، بس عندي حاجة كده ارتبها بس ومعاكم. بعدين قال ايه اللي هترتبه؟ اصلا عندي مشكلة ان والدتي مش عارف احتاجة ايه، ولا مش عارف ايه، ولا امرأة مثلا زوجي يريد كذا، طب ممكن نعرف تقدري تحلي، ممكن حاجة وسط. حاولت ومعرفتش، خلاص مكتوب اجرها اصلا. اراد انه خلاص جاي ان شاء الله هرتب بس حاجتي كده، احاول اجيب مش عارف فلوس من هنا، وما تمكنش خلاص مأجور، ما اخسرش حاجه. زي الصادقين اللي احنا حكينا عنهم في تبوك، ما هو على الذين اذا، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعنوا تفضلون دم حزن لا اجد ما فقود. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هو رجع وهيجي معنا من تبوك، يقول ان بالمدينه اقام ما سرتم مسيرا ولقاتم مدينه الا كانوا معكم شركوكم الاجر حبسهم العذر. بس كانوا صادقين، هي دي القضيه. فالاقصد يا جماعه الخير ان الانسان يكون عنده اصل عام ان هو مستعد لابعد حد، يكون عنده اصل عام ان هو لا ما ينبغيش تاخر عن الله. يعني ايه تاخر عن الله؟ ازاي تاخر عن الله؟ لا اليوم اللي انا اتاخر فيه عن الله باطن الارض يعني خير لي من ظاهرها، اكيد مش هبقى عايش اصلا، ما ينفعش اصلا اكون عايش وربنا يعني يريدني ولا يعني يطلب مني حاجه وانا اتاخر اصلا يعني. ولذلك سبحان الله احنا يا جماعه يعني الانسان حتى لو يعني لو بص للموضوع، لو مش هيحركه الشوق والمحبه، يحركه الرجاء والرغبه، لو مش هيحركه الرجاء والرغبه يحركه الخشيه والرهبه. يعني انا ازاي اتاخر عن ربنا يعني؟ من شوقا له وحبا له سبحانه بحمده، رغبه في طاعته، ما ينفعش اتاخر عنه. طيب يعني رجاء ورغبه لما عنده سبحانه بحمده، خشيه ورهبه. الانسان ما يحركوش الحب يحركوا الحياء من الله سبحانه بحمده. فربي سبحانه بحمده ما يتاخر عنه يعني، ما يتصور ان يتاخر عنه اصلا. كيف يتاخر المرء عن ربي سبحانه بحمده وعن طاعة ربي سبحانه بحمده؟ ولذلك المحزن ان احنا نجد العكس بقى، نجد الناس تتاخر عن عن عن عن ربها وعن طاعة ربها، وما بيتاخروش عن الناس اهل الدنيا، وما بيتاخروش حتى عن طاعة انفسهم يعني، طاعة انفسهم او ما تشتهي انفسهم للاسف الشديد. المهم كل انسان يعني ايه بصير بنفسه، بل انسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. كل إنسان بصير بحال نفسه وهو أمير نفسه. بس أنا بنبه يعني نفسي وبنبهكم لهذا المعنى الكبير الخطير. وزي ما قلت قبل كده مرة وتكرارا، أيوة أنا كنت عندي استعداد للطاعة واستعداد خير ليها، وفي أوقات أيوة لا أنا مش كل حاجة أجري لها وخلاص، وأكون في حاجة تانية في خير كبير وأروح أسيب وأروح لحاجة تانية أقول أصل أنا دعيت لخير يعني. ولذلك المسألة تحتاج تفقه، تفقه تبصر. الإنسان برضه يبقى عنده يعني عنده تفقه، ايه الاحب الى الله هنا، ايه الارض لله هنا يعني. في ده هيجي بقى في اوقات كده عند التزاحم هيحتاج المرء للتفقه ده، ما الاحب الى الله ما الارض له. بس ده بقى دي مساله، هذه نقره، هناك نقره اخرى ان هو يكون هو استعداد النفس ان انا كده اطيع ربنا، انا اطيع ربنا مستعد اطيع ربنا في الوقت ده بالمال ده بالفكر ده بالجهد ده. والله بقى يعني ايه الطاعه اللي هتتعمل، ده اولى ولا ده اولى، طب اتصرف ازاي، طب ايوه قال يعني دي بقى مساله اخرى، هذا يحتاج لون اخر من التفقه او السؤال يعني. انسان ما علمش يسال تمام، بس يكون هو مستعد للطاعه ان انا جاهز انا مستعد، ما بيتاخرش عن ربنا ما بيتركش. زي ما ربنا يقول عن المنافقين واذا قام الى الصلاه قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، يعني كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون، كانما يساقون الموت وهم ينظرون. هو مش يعني كأنك تزق واحد كده كأنك موديه للموت يعني. فهي دي القضية، أن الإنسان يحب طاعة الله يكون مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ومستعد لأبعد حد، وزي ما قلت مش يخسر حاجة. وفي الجانب الآخر، في الجانب الآخر لما بيكونش كده بيخسر كل حاجة، بيخسر كل حاجة فعلا يعني. إن هو وأما من بخل واستغنى وكذاب الحسنى فسنيسره العسر، سبحان ربي يعني. ما هو ما أطاعش ربنا وما ما أرضاش مولاه، ما بقدرش لطاعة الله خسرها. والخسارة بتاع الطاعة دي خلي بالكم الناس أصلا ممكن تبقى زعلان أو يقعد زعلان جدا، يا ده أنا خسرت صفقة عمري، يا ده أنا خسرت في المسابقة الفلانية، يا ده أنا خسرت المؤهل الفلاني، يقعد يقول كده يبقى زعلان على أنه خسر مش عارف إيه ولا خسر إيه ولا خسر إيه. الإنسان بيبقى كده، بيبقى زعلان أو ندمان أو متحسر أو. والمحزن الإنسان ما بيزعلش ولا بيندم ولا بيتحسر على ما فاته من الخيرات والطاعات أصلا. يعني لو ان في حاجه مثلا من امور، لو ان مثلا قيل ايه ان في فيلا مش عارف 3 ادوار موجوده مش عارف على شاطئ البحر، والفيلا دي مثلا ثمنها 10000 جنيه، وفي بقى مسابقه مين اللي هيلحق ياخدها الاول ومش عارف ايه والكلام ده. فهو اصلا لو لو لو ما بدرش او ما سارعش او ما سابقش ليها اصلا هيفضل يلوم نفسه طول جدا انها فاتته او إن انه خسرها. هو اصلا سلوكه معاها يبقى المسارعة والمبادرة، ما يقولش بكرة معلش اصلا مش عارف ايه طب رتب اموري، لا رتبش اموري بسرعة انا معاك موافق جري. هي نفس القصة كده ان الانسان لما يعني يفتح له باب خير لا لا معاك جري، ما مش بدون تردد الموضوع منتهي قضي الامر يعني سريعا، بدا سلوكه اصلا. ولما يفوتوا حاجة من الخير يبقى فعلا حزين عليها، يبقى حزين عليها فعلا، يتحسر على ما فاته من الخير. لأن يعني مش المشكلة بس في الدنيا يا جماعة، المشكلة كمان في الآخرة. الإنسان يوم القيامة يعني ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته وعلى ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيها، فكيف بساعة عصى الله فيها. فيأتي العبد يوم القيامة يتحسر، يتحسر على إن فاته أشياء. إن سبحان الله إحنا في نفس اللحظة اللي إحنا فيها دي هي، ما إحنا بعضنا كده بيرجع بالذاكرة يتحسر على انه فاته مش عارف ايه ولا فاته ايه. ولا مثلا بقى لو واحد جه قال له ايه ده اسكت ده كانت ليله القدر مش عارف ليله كذا، يتحسر على انه انشغل بحاجه تانية، يتحسر على انه فاته فيها حاجه. يعني مثلا لما الناس تعرف ان الليله دي يقول لك ايه، بعض الناس كده يقول لك والله ده كانت ليله القدر ليله كذا، يقعدوا بقى يقعدوا يخبطوا التخبيط اللي بيخبطوا ده، والله ده كانت ليله القدر ليله كذا مثلا، او كل واحد بقى يعيش مع نفسه. فيجي انسان مثلا في الليله دي كان نام له مثلا فيها شويه ساعتين ثلاثه، او تشغل مثلا في مشكله ولا حاجه، وممكن يكون اطاع وعامل حاجه كويس وبندمان قوي، يوه انا زعلان جدا فاتني من مش عارف ايه انا كذا. ده مش زعلان انه ما قطع شيء، هو قطع ربنا فيها فعلا او ما دعاش دعا، بس زعلان ان هو فاته منها وقت. شوفوا دي حاجه في الدنيا، امال احنا بقى في الاخر هنعمل ايه؟ في الاخر هيحصل كده، هيحصل كده في الاخر ان انا مش هبقى بس متحسر على ان انا فاتني ما قطعتش ربنا خالص، او لا ده انا هبقى متحسر على اني فاتني من طاعة الله ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيها، فكيف بساعة عصى الله فيها. هي الدنيا كده، الامر هيبقى كده اصلا. زي ما احنا دلوقتي بعضنا بيتحسر وعلى ان مثلا واحد يقول لك والله انا ندمان ان انا مش عارف من اول رمضان ما اهتمتش، او فوتت حاجات، زعلان ان انا مش عارف كذا، او حسره في الدنيا، ده غير اللي في الاخره، نسال الله العافيه. طب يعني ليه بقى؟ ليه؟ فهو الانسان ده هيخسر، وزي ما انا مش بس هيخسر، يخسر ويتحسر. فليه ليه يعمل كده الانسان؟ بالعقل يعني، خلينا نحسبها بالعقل. ليه لما يدعى للطاعه يبقى ده سلوكه اصلا؟ لا، يدعى بخل واستغنى وكذا بحسن، نسال الله العافيه. ليه؟ ليه يبخل ويستغنى؟ ليه يبدو كما لو كان هو ايه؟ يعني هو مستغني. لا، ده مش مستغني، لا ده انا لا غنى لي عن رحمتك. مش مستغني، استغنى ازاي؟ لا اضيع ازاي؟ لا غنى لي عن رحمتك. فكيف يبدو المرء مستغنيا؟ وازاي يضيع حاجه زي كده ويخسر حاجه زي كده؟ اما بخل واستغنى كذا بحسن استغنى يسر العسر، فهو ما طالش الخير ده وهيتحسر عليه. طيب، والاشياء التي يعني ترك هذا الخير لاجلها للاسف لا يبارك له فيه، لانها شغلته عن طاعه الله سبحانه وبحمده، لا يبارك له فيه لانه شغل بها عن طاعه الله سبحانه وبحمده. يعني وللاسف للاسف الشديد انه ييسر العسره، تتعسر اموره، تتعسر امور هذا الانسان. طب ليه بقى؟ يعني الله يعامل العاصي بعكس قصده، ليه يعني؟ سبحان الله، يعني هيبقى يعني تعب من كل الجوانب ومشاكل من كل الجوانب، لماذا يضع المرء نفسه في ذلك اصلا؟ لماذا يضع المرء نفسه في ذلك؟ يعني سبحان الله، نشوف سيدنا سليمان يعني قال اني احببت الحب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب، ردوها علي فطافق مسحا بالسوق والاعناق. يعني هو مستعد لابعد حد ان اي حاجه تشغله عن طاعه ربنا، تشغله عن يعني عن ما ينبغي ان يكون، لا هو مستعد لابعد حد ان هو ما يسمحش لها تتواجد في حياته اصلا خالص. هي دي القضيه، هو ده المطلوب، هي دي الفكره. يا جماعه اللي احنا يعني خلينا فتحنا الموضوع ده، الموضوع ده موضوع حاضر قوي في تبوك، وحاضر قوي في غير تبوك، في كتير من الغزوات. ان سبحان الله، يبقى اصلا الاختبار في ان انت مستعد ولا مش مستعد، وصدق الاستعداد. ايوه، لا مستعد. اصل في بعض الناس يقول لك ايه، تقول له مش عارف، يقول لك انا ان شاء الله معاكم بتاع، بس عامل زي بني اسرائيل، لم ترى من بني اسرائيل قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال بني اسرائيل بعد موسى اذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اي بيزيط يعني، الكلام حلو قوي، ايوه تمام معاكم، وبعدين وقت الجد لا. فهو سبحان الله بيبقى اول ما قال لهم، قال لا عسيتم كتب عليكم القتال ولا تقاتل، قالوا بلى لن نقاتل في سبيل الله قد خرجنا من ديارنا وابنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تولوا الا قليلا منهم. في اوقات بيبقى الاختبار في ايه؟ في صدق الاستعداد، مش الاستعداد بس. ايوه انا مستعد لطاعة ربي لأبعد حد، وأسأل الله أن أكون صادقا في ذلك. دي أقوال، دي مزاعم وأقواله، أنا مستعد لطاعة ربي لأبعد حد، دي مزاعم وأقوال. فالأعمال والأحمال والأحوال بقى لازم تصدقها، بما أنها نية زي ما قلنا لازم تكون صالحة وتكون صافية يعني خالصة، وتكون صادقة. صاحبها استفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب اللي تخلي الأقوال والمزاعم والأقوال متطابقة مع الأعمال والأحوال. فأوقات بيبقى الاختبار هنا كده بس، زي تبوك الاختبار كان في إيه؟ في صدق الاستعداد، مستعد مستعد لأبعد حد، بس الظرف صعب ومش عارف إيه، مستعد لأبعد حد، بس مش عارف أنت عندك حاجات تانية تشغلك، مستعد لأبعد حد، بس عندك علائق أخرى، مستعد لأبعد حد، أنا مستعد لأبعد حد، خلاص ده يعني خلاص القضية منتهية. طيب يلا توكل على الله بقى، جهز حاجتك واعمل ودي ومش عارف ايه، طب ماشي، طب شوية، طب مش عارف كذا، طب مش عارف ايه. طب لذلك ده ينتبه ليه، ان الصالحين او الناس الطيبين عندهم في الشيطان مش هيجي يقول لهم لا انتوا ارفضوا الخير، او هيقول لهم لا انتوا ما انتوش مستعدين للخير ده. لا، الشيطان يعمل ايه بقى مع الصالحين؟ من ما دخلوا على الصالحين بقى في الحاجات دي، اول حاجة التسويف. تسويف تسويف. يقول لا انا جاي ان شاء الله وجاهز وتمام وبتاع، بس هخلص كذا، هعمل كذا، هودي كذا، زي ما حصل مع سيدنا كعب بن مالك وخلاص حتى يخلف. تسويف. انتبهوا يا جماعه للكلام ده عشان مهم جدا. طيب، فانت كراجل صالح او حضرتك كامراه صالحه محبه لله، او انت كراجل محب لله، مش معقوله تدعى الى الله وتقول لا الحمد لله يعني، او في شيء في خير وتتاخر. امال ايه اللي بيحصل؟ تسويف. لا يزال المرء يسوف ويؤخر حتى يخسر ويتحسر. يسوف ويؤخر حتى يخسر ويتحسر. عشان كده انت مطلوب منك تبادر، تسارع، تسابق. انا بقول طيب حاضر، طب خلاص هعمل كده، خلص بس ده. لا الحمد لله انا جاهز، ما تقلقش، انا مستعد تمام، الدنيا زي الفل. سبحان الله، لا يزال يسوف ويؤخر حتى يخسر. يبقى انتبه المسألة دي. النقطة الثانية بقى ايه؟ بقى ايه يعني ايه الثاني، او ايه الصورة الثانية اللي الشيطان بيخلي الصالحين يتحرموا منها من حاجة زي كده؟ او ده حصل في تبوك، انه ايه بقى؟ ان هو هنا مش يسوف او يتأخر، لا يتأول. ايه يتأول دي؟ يتأول دي يعني يقولك ايه، ماشي، بس هما الخير اللي انا فيه ده اكتر. ما هو برضو يعني مثلا تخيلوا مثلا في موقف تعتبوك ده، وحد قال برضو ما هو كفى بالمرء يثمن ان يضيع من يعول. يعني الشيطان يلبس عليه، وخصوصا بقى لو ما كانش عنده علم، لو ما عندوش فقه او فهم، ما عندوش فقه مراتب الاعمال، لو بيتابع هواه، بيمشي حاجة على الهواه. يا اخي ما هو كفى بالمرء يثمن ان يضيع من يعول، وبعدين لازم نقعد جنب عيالنا، وبعدين يا اخي ما نضيعش اعمالنا، يعني ربنا ما يحبش الانسان اللي هو. فبيعمل ايه الشيطان؟ يلبس عليه، يلبس عليه. الشيطان يعلم ان قلبه في شبهة، في شهوة، في شهوة. فهذه الشهوة التي في قلبه، الشيطان يعمل ايه؟ يمارس ما نسميه دائما العزف على اوتار نقاط الضعف. فيعزف على ايه؟ على اوتار نقطة الضعف اللي عنده دي، ويلبس عليه الامور، يزين له الامر. يبقى التسويف الأولى، والتانية التزيين. يعني إيه التزيين؟ إن هو يقول له طب لا، ما هو السنت اللي بتعمله ده برضو خير، لو خير كبير، وبعدين مش مشكلة يعني. فمش هو مش كله لا الطاعة دي، لا ما في طاعات برضو تعمل طاعات تانية وحاجات تانية كويسة وفيها فضل وفيها، لا ما ده خير كبير، مش لازم يعني ده. يعني مين قال إن هو ده بس؟ يعني مين قال إن هو ده خير بس؟ واي حاجه تكون بتعملها هتلاقيها ايه في اوقات ان لبدنك عليك حق، ما ربنا ما يرضاش يعني ان لبدنك عليك حق، لازم تستريح ولازم تعمل ان لولدك ولولدك عليك حق، لاهلك عليك حق. يا اخي ما ومن قال انت كده هتضيع حقوقهم؟ لولدك عليك حق، ما مش لان لزورك عليك حق، زوارك نفسهم لهم عليك حق، فما مش هينفع يعني. عارفين انتوا اللي هو بقى برضو ايه تزيين، الشيطان يزين له. قال ربي سبحانه بحمده فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ان الشيطان يزين له فيدخل في قوله سبحانه بحمده قل هل ننبئكم الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. حاجة عجيبة جدا لهذا المدى. فيزين هو في الحقيقة عنده شهوة، والشهوة دي الشيطان يعني مارس العزف على أوتار نقاط الضعف، فإيه يعني ألهمه، أوحى له بشبهة علشان خاطر إيه يريح ضميره. أيوة إن الشيطان يوحنا إليهم ليجادلوكم، الشيطان أوحى له أو ألقى في قلبه شبهة علشان خاطر يعني إيه يبقى ضميره مستريح، ويعرف لو حد كلمه يرد عليه ويعرف يجادل. وفي الحياة تزيين من الشياطين أصلا، تزيين من الشياطين بالتأخير أو التسويف. والتانية التأخير والتسويف، لا أنا لازم أخرج وده صح وتمام وزي الفل ومش عارف إيه، ومفيش أتأخر عن الطاعة دي، ولازم أشارك فيها ولازم أعمل، بس إيه بس أخلص بس حاجتي كده وتمام، وفي شوية حاجات أخلصهم بكرة بعده الأسبوع الجاي، أخلص بس من كذا. ولا يزال وهو متصور إنه خلاص جاهز وتمام وزي الفل وما فيش مشكلة. يا عم ما تقلقش، ان شاء الله في نص ساعة يكون عندك، في ربع ساعة يكون عندك، ما تقلقش يا عم، موجود وجاي وراك على طول، واللي جاي وراك ده ما بيجيش اصلا، النص ساعة دي تبقى 20 ساعة ما بيعرفش الحق. هو متصور كده يعني، هو ده التسويف مع بقى لو جمع الى ذلك اعتقاده ان انا يعني انا ايه مقاليد الامور بيدي، ان انا لا ما تقلقش انا مظبط اموري كويس، ما تقلقش انا متخافش. يعني بقى كمان هو يكون عنده ايه يعني نوع من الاعجاب بنفسه مش الافتقار لربنا، لا ما تقلقش انا لا لا على فكره الحمد لله، لا ده انا في دقيقه تلاقيني عندك، اصل انا ما حتى انا بظبط الامر على طول، انا بعرف على فكره لا اصل مش زي اي حد، انا يا عم هتتشغل، لا يا عم لا مش انا، لا الحمد لله اموري كلها مرتبه وهتلاقيني موجود، يعني مفيش مشاكل خالص. تسويف كمان بقى معاه زي اللي حصل مع سيدنا كعب بن مالك، ان هو سوف وهو معتقد ان انا لا انا عادي اعرف الحق بيهم باي وقت، انا مش عارف ايه، ما اصل مش زي اي واحد، مش هصير سير اي شخص والكلام ده. المشكله تاني زي ما قلنا التزيين، ان يعني يدخل على الصالحين بقى بالتزيين يزين له بقى، وده برضو مشكله حصلت، ان هو زي اللي حصل للمنافقين، والمنافق اصلا هو في هو مش عايز يروح وعايز يركن الى ما هو فيه، فيقول له لا ما انا يعني انت عارف يعني زي الجد بن قيس، يقول انا لا اصبر على بنات بني الاصفر، انا لا اصبر على بنات بني الاصفر ما اقدرش، وبعدين انا هروح معاك الجهاد، فانا انت عارف ان انا بحب النساء ذن لي ولا تفتني، فانا هروح بقى معاك الجهاد، فاشوف واحده من بنات البني الاصفر فافتن في ديني، فلا احسن لي كده خليني كده بقى، ولو هيفوتني الخير ده مش مشكله، لا اصل انا معلش لو انا جيت معاك انا يعني ان بيوت انا عوره، انا هسيب عيالي وممكن يحصل لهم حاجه ومشكله ومصيبه ربنا يسالني عنهم وادخل النار بسببهم، لا معلش انا اسف. مفيش بقى معنى ان ربنا هيكفيني، مفيش بقى معنى ان ربنا هيكون معايا ويتولاني، مفيش المعنى دي خالص. هو بقى عنده شهوه والشيطان عزف على اوتار، مارس العزف على اوتار نقاط الضعف، وايه وخلى الشهوه دي بقى ايه شبهه بقى كمان، فبقى عنده شبهه، يعني عنده حاجه بيتعلل بيها، حجه بيتحجج بيها عشان يقدر يخرج من الامر كده موجود عنده. يمارس الشيطان هذا على الصالحين ليحرمهم من هذا الخير، فانتبهوا يا جماعه الخير، انتبهوا يا اخواني، انتبهوا يا اخواتي، المساله دي ان الشيطان مش يجي بشكل واضح صراحه يقول لك ما تروحش ما تعملش ما تديش، لا يقول لك لا معلش انت جاي بس هتعمل شويه حاجات تانية كده، او مش ده الاولى دلوقتي، مش ده الاحسن، يزين له سوء اعماله، مش ده الاحسن، لا صراحة أصل أنا لو رحت ممكن أخد ذنوب وبتاع وأخش في موضوع، لا أصل أنا هقعد أختلف أنا وفلان ده وهناخد ذنوب أكتر في بلاش أحسن، حاجات زي حاجات اتكلمنا عنها قبل كده. أو بقى الحاجة اللطيفة، لا هم أكيد مش محتاجيني، يعني الحمد لله في ناس كتيرة فيها خير وكلام من ده، وأكيد مش هيحتاجوا لي زي، يعني الموضوع مش هيقف عليا، فيبقى الامر مثلا نكون على الوجوب وهو يرى كده يعني على الاستحباب، اكيد مش يحتاجوني، يعني في ناس كتيره كويسه وناس افاضل وناس اهل خير مش لازم يحتاجون انا يعني، وهو فعلا يكون في حاجه ماسه له، ايوه ممكن ما يحتاجوكش بس انت اللي محتاج، يعني هم مش محتاجينك بس انت اللي محتاج، ربنا مش محتاجك انت اللي محتاج ربنا، الطاعه مش محتاجاك انت اللي محتاج الطاعه، فهموا الكلام ده يا جماعه مهم جدا، يعني الله لا يحتاج إليك أنت الذي تحتاج إلى الله، الطاعة لا تحتاج إليك أنت الذي تحتاج إلى الطاعة، القرآن مش محتاجك أنت اللي محتاج القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم مش محتاج أنت اللي محتاج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس كتير بقى برضو للأسف الشيطان بيدخل المدخل ده، أصلا مش محتاجين لي وأكيد الدنيا ما وقفتش عليا، وهم ما شاء الله كتير وربنا ييسر لهم ويكرمهم، أوقات كده الشيطان بيخلي الناس الصالحين دي اسباب كتيره يخليهم يتاخروا بسببها، يمارس التزيين زي ما احنا بنحكي كده، ويمارس التسويف، يمارس ان هو التاخير يؤخره يعطله، يقول له طيب ماشي ماشي بس مثلا عايز تصدق قوي من حاجه دلوقتي، يقول له طب بس بكره بس رتب نفسك كده بكره، وبحيث ان انت يعني بحيث بس ايه حماسته تفتر وعزيمته ايه تهدى، عايز تطلع حاجة يقول لك يا عم عمال هطلعها قبل ما اموت مش عارف ايه، يا اخي ما مش هتموت ولا حاجة ان شاء الله، ولو مت ان شاء الله تاخد الاجر بنيتك مفيش مشاكل، بس يعني يعني استنى كده رتب امورك وبتاع، يعني الشيطان رتب امورك كده وبعدين مش يعني ما مش ما تبقاش متسرع كده مش هيجرى حاجة، يعني هو هي دي بيهبط الانسان بيهبطه بيلهيه، هو ما شاء الله ايمانياته عاليه وعزمته تمام وعايز ياخد قرار كده يعني مهم في في في حاجه تخص اخرته، بس ايه ده بس ايه ده كده ما تتسرعش كده، انا جاي جاي استنى استنى رتب امورك الاول. اوقات بقى الشيطان اصلا انت يعني هتقعد تقول جاي وانت مش هتبقى قادر فما مش تقدر انك تطلع معاهم فتبقى بايخه وشكلك وحش وكلام من ده كله. ليه يا عم؟ لا بقى، وكمان ده انت كده تبقى اذا وعد اخلف لا يزيد، مش ده اصل اذا وعد اخلف، ده اللي هو ناوي يخلف وبيعد، انما لو وعد وناوي يوفي ناوي يوفي فتاخر او تخلف ما يدخلش في الحديث ده الحمد لله رب العالمين. فيقول لا اصل كده يبقى اذا وعد اخلف، اصل كده انت هيبقى شكلك وحش، او اصل كده انت مش عارف هتعمل ايه. لا لا لا ما استنى بس رتبها الاول كده بس واحسبها ومش عارف ايه والكلام ده كله. فللاسف الشديد بدعوى الثبات في الامر يضيع عليه العزيمه على الرشد. مداخل الشيطان، مش لازم الشيطان بس، النفس الاماره بالسوء، مش لازم شيطان جن بس، وشيطان انس يعوق الانسان ويؤخره. شفنا تقريبا في تبوك معظم الحاجات دي، في تبوك شفنا تقريبا اغلب الحاجات اللي بتقعد الناس، اغلب الحاجات اللي هي بتعطلهم بتعرقلهم. يعني الموضوع الحقيقه موضوع كبير وفي تفاصيل كتير، واحنا الحقيقه موضوع خطير اصلا. يمكن هي تبوك تمحضت لهذه المساله، سبحان ربي اللي فتح الكلام وفجره. يعني ان لما قلت ان سبحان الله تبوك، يعني هي التحدي الكبير اللي فيها في التجاوز لها اصلا، في صدق الاستعداد، والتحدي الكبير اصلا في تبوك كده. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يلقى بأسا قعد 20 يوم ورجع، يعني الفتره المسافه يعني الوقت اللي خده النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعداد وفي التجهز اصلا وفي السفر رايح جاي اكتر من اللي قعد هناك. فكان ده التحدي. وهنا يعني اللي هيظهر في التزكيه، فسبحان ربي يعني ما خسروش اي حاجه الناس اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخسروا كل حاجه تقريبا الناس اللي هم تخلفوا. وهنشوف نماذج من ذلك، وخصوصا يعني يهمنا قوي الصالحين، مع ان المنافقين دول في غاره، بس يهمنا قوي الصالحين للاسف يعني اللي كانوا محتاجين تزكيه في مسائل معينه او اخطاوا او زلوا زلات معينه. ففعلا يعني ده فجر الكلام عن المساله دي، يعني واحنا هنبقى بندندن حولها كتير قوي في تبوك. وسبحان الله هنشوف يعني احنا في الاستعداد تقريبا احنا قول يعني خدنا شوط طويل فيه ووقفنا مع مواقف كثيره. هيبقى متبقلنا بس حاجتين كده في موضوع يعني ما قبل الغزوه بقى، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يسافر او يتحرك، ان في شويه مواقف مهمه برضه هتحصل في يعني في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عودته هنحتاج نتوقف معاها. بس في حاجتين كده مهمين، واحده منهم هي موضوع مسجد الضرار ده، يعني حاجه كده تبقى صادره من المنافقين، موضوع مسجد الضرار. بنوا مسجد يعني اللي يسمى بعد كده في السيره مسجد الضرار، وحكايته مسجد الضرار ده وقصته. وهيبقى عندنا برضو بعض الناس هيتخلفوا او يتاخروا من المؤمنين الصالحين، مين ويتاخروا ليه؟ طبعا قصتهم طويله، بس احنا نتعرف عليهم بس كده سريعا، ونحاول نشوف ايه اللي يعني بنص كلامهم هم ايه اللي اخرهم او كانت ايه المشكله. بعد كده نوصل رحلتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسافر معاه بقى على تبوك ان شاء الله، نشوف خرجوا امتى بالضبط وايه اللي حصل في خروجهم، وبعض الاحداث هنتوقف معاها في طريقهم، وبعض الصحابة هيتأخروا ويلحقوا، يعني شوية أحداث كده قدر الله اللقاء والبقاء إن شاء الله نتناولها. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونحاول حتى إن شاء الله يعني نسيبكم كده تريحوا أول يوم العيد ولا حاجة، ونكمل إن شاء الله بعدها على طول، بحيث إن إحنا برضو ننجز إن شاء الله شوية حاجات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرفقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إنا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم نتوسل إليك ألا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. نسألك أن تكتبنا فيه من الفائزين، تكتبنا فيه من غفرت لهم ومن أعتقت رقابهم من النار يا أرحم الراحمين. يعني نسأل الله سبحانه بحمده أن يعطينا يعني بنوايانا وأمالنا ما قصرت عنه جهودنا وأعمالنا، وأن يجبر لنا القصور والتقصير الحاصل منا في هذا الشهر الكريم، وأن يعاملنا بفضله لا بعدله. ويعني نتوسل إليه سبحانه بحمده إن هو يجبر تقصيرنا في هذا الشهر، ويعني ألا يعني تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد غفر لنا أجمعين وكتبنا من عتقائه من النار. الحقيقة إحنا ما أطعناش ربنا طاعة تليق بالله، ولا استقبلنا الشهر واحتفينا به الاستقبال أو الاحتفاء الذي يستحقه، لكن إحنا طمعنين في كرم الرب سبحانه بحمده إنه يعني لا يكتبنا من المحرومين، يكتبنا من الفائزين، ولا يخرجنا من هذا الشهر يعني يعني كل واحد فينا خاول وفاض أو صفر اليدين. ونطمع في كرمه سبحانه بحمده، وكريم حليم شكور، نسأله سبحانه بحمده أن يعاملنا بما هو أهله لا بما نحن أهله، فهو أهل الجود والكرم وأهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتم لنا النور واغفر لنا التقصير. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم ولكن، وأتمنى يعني لا تنسونا من دعوة صالحة، وخصوصا يعني مع يعني اقتراب غروب شمس هذا اليوم الفضيل، لا تنسونا من دعوة صالحة، إن ربنا يجبر لنا تقصيرنا ويعني لا يحرمنا الأجر والخير. جزاكم الله خيرا ونلقاكم على خير، كل عام أنتم بخير. سأل الله سبحانه بحمده أن يجعل أيامنا أفراحا عامرة بطاعته، وأن يعيد علينا يعني هذه الأعياد أعوام مديدة وأزمنة مديدة، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يفرح كل يعني محزون، وأن يفرج عن كل مهموم. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.